اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد Oh, قل ما بيدي ملكوت كل شيء بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله

حتى قولي فلا

فتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فتخذتموهم سخريا حتى فتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون قل كم لبثت قالوا لبثنا يوما او بعض يوم أفحسبتم أنما خلقناكم وأنت خير.